ثم وضع كفه في صدري بين ثديي، ثم قال: تحول، فوضعها في ظهري بين كتفي، ثم قال: أم قومك، فمن أم قوما فليخفف، فإن فيهم الكبير، وإن فيهم المريض، وإن فيهم الضعيف، وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء. قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: عند قول عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: إني أجد في نفسي شيئا، يحتمل أنه أراد الخوف من حصول شيء من الكبر والإعجاب له بتقدمه على الناس، فأذهبه الله تعالى ببركة كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعائه. ويحتمل أنه أراد الوسوسة في الصلاة، فإنه كان موسوسا ولا يصلح للإمامة الموسوس. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند قوي عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: إن آخر كلام كلمني به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ استعملني على الطائف، فقال: خفف الصلاة على الناس، حتى وقت لي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأشباهها من القرآن. وهكذا استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم بإسلام ثقيف. فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند قوي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد ثقيفا. وفد بني تميم. قدم وفد بني تميم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة للهجرة، وفيهم عطارد بن حاجب، والأقرع بن حابس، والزبرقان بن بدر، وعمرو بن الأهتم، والحبحاب بن يزيد، وعيينة بن حصن، وغيرهم. قال ابن إسحاق: فلما دخل وفد بني تميم المسجد نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء حجراته أن اخرج إلينا يا محمد، فآذى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من صياحهم، فخرج إليهم، فقالوا: يا محمد، جئنا نفاخرك، فأذن لشاعرنا وخطيبنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أذنت. فخطب خطيبهم وهو عطارد بن حاجب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس رضي الله عنه: أجبه. فأجابه، ثم قالوا: يا محمد، ائذن لشاعرنا، فأذن له، وهو الزبرقان بن بدر، فأنشد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي الله عنه: أجبه. فأجابه بمثل شعره، فقالوا: والله لخطيبه أبلغ من خطيبنا، ولشاعره أشعر من شاعرنا، ولهم أحلم منا. ونزل فيهم: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. واختلف أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في اختيار الأمير لوفد بني تميم. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أمر القعقاع بن معبد بن زرارة. فقال عمر رضي الله عنه: بل أمر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما أردت إلا خلافي. وقال عمر رضي الله عنه: ما أردت إلا خلافي. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، حتى انقضت. المختصر في السيرة النبوية. إن طال شوق العالمين لبعضهم